إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى أنه لا يستنكف أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها رادا على المشركين الذين اعترضوا على المثالين اللذين ضربهما الله تعالى للمنافقين، أحدهما ناري والآخر مائي، بين الله عز وجل أنه يضرب المثل بما شاء بالبعوضة وما فوقها، أي بما كان في الحقارة والصغر مثل البعوضة ودون ذلك. ثم ذكر أن الكفار هم الذين يعترضون، ومن اعترض على حكم الله عز وجل وعلى كلامه سبحانه وتعالى فهذا كفر. ثم ذكر صفات الكافرين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ثم قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول الله تعالى محتجا على وجوده وقدرته، وأنه سبحانه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله عز وجل وهو الذي أحياكم وأوجدكم بعد موت؟ كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف، أو تشركون فتعبدون سواه. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ويفسر هذا قوله تعالى كما قال ابن مسعود وابن عباس وأناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فقبل وجود الإنسان كان في عالم الذر، ثم أخرج من عالم الذر، ثم السبيل يسره، أي خرج من رحم أمه، هذا موت، هذا موت ثم حياة، ثم موت ثم حياة، ثم حياة، حياة الحياة السرمدية الباقية التي تكون بعد البعث، فهذه حياة ثانية. فلكل إنسان موتان وحياتان. قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. فهذه ميتتان وحياتان، وهو تفسير قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يا ترى أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ الأرض. ثم استوى إلى السماء. فخلق الأرض قبل خلق السماء، وخلق الليل قبل خلق نهار. لذا نحن نصلي صلاة القيام قبل دخول رمضان، قبل الصيام، لأن الليل سابق النهار. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الله جل في علاه خلق الأرض والسماء وقدر فيها أقواتها في كم يوم؟ كم يوم؟ في ستة. الأرض في يومين، السماء في يومين، وقدر أقواتها وأرزاقها وما سيكون فيها في يوم. وهذا مفصل في سورة فصل: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء. الآيات، فيبين ربنا عز وجل بعدها أنه خلق السماء في يومين، وأنه قدر أقواتها أي الأرض في أربعة أيام، ثم قال: سواء للسائلين. والأربعة أيام على العد تصبح الأيام ثمانية، والصواب أن الأربعة أيام تدخل فيها اليومين المذكورين في الأرض. فخلق الأرض وتقدير الأقوات بأربعة أيام، والسماء يومين، يصبح المجموع ستة أيام. قال: لما ذكر الله دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليل آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الأرض والسماء وما فيهن من أعظم آيات الله الكونية، ومن أعظم آيات الله المشاهدة، ولكن المألوف يخرج هذه الآيات عن التفكر فيها. الإنسان يعيش ويموت وهو يرى السماء والأرض. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهدد من قرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا، في آل عمران. كان يقول: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، حتى يخرج عن إيش؟ عن المألوف. فلو أن الإنسان فكر جيدا في الأرض والسماء وفي نفسه لدخل اليقين على قلبه أن الله حق. والعاقل هو الذي يربط كل ما يرى بما يعتقد، والحياة تكون عنده وحدة واحدة لا يتوزع، قلبه وعقله وما يشاهد في الخارج وما هو في داخله في وحدة واحدة واتجاه واحد. وحينئذ يحصل عند المؤمن أن يجمع همه على الله عز وجل والدار الآخرة، فهو يعيش لرسالة غير مشتت. وهذه الدنيا وما فيها إنما هي بمثابة القوت وبمثابة البنزين حتى يمشي بالطريق. أرأيتم لو سائق سيارة عبى بنزين عشان بس يمشي الرايح جاي؟ مجنون هذا، سوق السيارة ويجلس وبيعبي بنزين عشان بده يقطع يوصل لغرض. فالمؤمن قلبه وعقله بينهما وحدة حال في أن يصل إلى مرضاة الله عز وجل، وهو يسير في طريق آخره الجنة، فهو يعرف ماذا يريد. وكل أفعاله وكل أقواله وكل تفكيره وكل خلجات قلبه وما في وما يشاهد وما في داخله كلها تجتمع وتصب في هذا المسلك، في هذا الطريق. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال مجاهد: وخلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض صار منها دخان بإذن الله، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا متضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى استوى على، لكن لو صار في عندنا استواء بتعدية إلى حرف إلى يكون استوى إلى بمعنى إيش؟ بمعنى قصد وأقبل. فسواهن سبع سماوات أي خلق السماء سبعا. يوجد خلاف بين المفسرين حيث خلق الأرض قبل السماء أو السماء قبل الأرض، ولكل من الطرفين حجة، إلا أن حجة القائلين بابتداء خلق الأرض ثم السماء أقوى، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وقوله ثم يفيد الترتيب أي أن الله خلق الأرض وما فيها ثم من بعد ذلك قصد السماء فسواهن سبعا. وحجة القائلين بابتداء خلق السماوات ثم الأرض قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فالآية هذه تشير إلى أن الأرض بعد أن خلق الأرض كان بعد السماء، والسماء قبل، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. نقل هذا ابن جرير عن قتادة. ولكن هذا القول أي تقدم السماء على الأرض ليس صحيحا، والصحيح بخلافه أي تقدم الأرض على السماء. ففي صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن هذا بعينه، سئل ابن عباس عن خلق السماوات والأرض فقال رضي الله تعالى عنه بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. الأرض خلقت إيش؟ قبل السماء، ودحى الله الأرض ووجد فيها الماء والمرعى وتقدير الأقوات كان إيش؟ كان بعد خلق السماء. فإذا كان أول شيء خلق الأرض في يومين، خلق السماء في يومين، ثم قدرت الأقوات في الأرض في يومين بعد خلق السماء. والمتأمل في سورة فصلت يجد هذا واضحا، يعني ابن عباس قال الذي قال اعتمادا على سورة فصلت. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم في يومين وتجعلون له أندادا وأنتم تعلمون وتجعلونه أندادا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ثم بعدها ذكر ربنا عز وجل ثم قضاهن بعدها مباشرة في أربعة أيام سواء للسائلين، فذكر الأرض ثم ذكر السماء ثم ذكر وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ذكر الأرض ثم السماء ثم استوى إلى السماء سواهن في يومين، ثم قال في أربعة أيام سواء للسائلين، اليومين اللي قدر فيها الأقوات واليومين اللي خلقت فيهما الأرض. وحاصل ذلك أن الدحية مفسر بقوله والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها وضرعها والجبال أرساها. ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أنواعها وصفاتها وأصنافها وألوانها وأشكالها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. من رحمة الله بنا نحن أمة الإسلام أننا نعرف الإجابة على أسئلة ملحة ينبغي أن يقف عندها كل عاقل ولا يعرفها أحد غيرنا مهما أوتوا من العلم. فقط نحن أمة الإسلام نعرف أجوبة مفصلة من أين وإلى أين ولماذا وكيف. هذه الأسئلة سألتها وأنك سألتها كل الأمم ما عندهم جواب، لا يوجد عندهم جواب كالجواب الذي أخبرنا به ربنا عز وجل. من أين جئنا وإلى أين نسير ولماذا خلقنا أو كيف خلقنا وماذا يريد ولماذا خلقنا. ربنا فصل لنا تفصيلا بديعا عن هذه الأجوبة، بل بيّن لنا ربنا عز وجل قبل أن يخلق آدم ماذا كان على الأرض. فهنا الله عز وجل يخبرنا أنه أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة قبل الخلق، وهذه من رحمته بنا سبحانه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى. أنت أيها الإنسان الضعيف إن جلست تذكر الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، إن جلست مثل هذا المجلس تذكر الله في ملأ، وأنت ضعيف وأنت مملوك عبد، فربك ومولاك وسيدك يذكرك في الملأ الأعلى. يقول أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن ذكرني ما ذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. فهنا الله يخبرنا بامتنانه وكرمه أنه ذكرنا في الملأ الأعلى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجاده قبل أن يخلق آدم. فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي اقصص يا محمد على قومك ذلك إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قوم يخلف بعضهم بعضا. هل يجوز أن نقول عن الإنسان خليفة الله؟ لا، لا يجوز أن نقول خليفة الله. متى يخلف الأمير ولا الوزير ولا الملك؟ لما يغيب، لما يغيب. الله لا يغيب أصلا حتى يقال فلان خليفة الله، فلان لا يغيب أصلا. ولذا من التعبير الآتي الدارج على ألسنة الناس أن يقال فلان خليفة الله، أو يقال متى أطلق الخليفة على أبو بكر؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه جاء بعده لما غاب لما مات. قال أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فنحن نخلف بعضنا بعضا إيش في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وهذا هو الصواب في تفسير خليفة، لا قول من يقول إن آدم خليفة الله في الأرض، هذا كلام كثير، لا قول من يقول إن آدم خليفة الله في الأرض مستدلا بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. قال شيخنا محمد بن سبي الرفاعي رحمه الله قلت إن معنى الخليفة يستلزم قطعا غياب المخلوف، كان ذلك كليا أو جزئيا، كان الغياب كلي مات أو جزئي، سافر وخلف وبعدين برجع وبأخذ منه الخلافة، كليا أو جزئيا، أعني إما بموت أو ارتحال أو عزل أو اعتزال أو أي أسباب أخرى تحول دون متابعة المخلوف مزاولة عمله. فقولك مثلا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد موته، أو كقولك استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة، أي حال غيابه صلى الله عليه وسلم عنها في إحدى غزواته. فإذا اتضح هذا وحصلت به القناعة، أدرك المقتنع حالا خطأ القائل إن آدم عليه السلام جعله الله خليفة عنه في الأرض، وذلك للأسباب الآتية. الأول، يستحيل غياب الله سبحانه وتعالى عن ملكه كليا أو جزئيا، فهو قيوم السماوات والأرض، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فلا يحتاج إذن لخليفة ولا لوكيل ولا لنائب ولا لمن يليه، وهو الغني عن العالم. ثاني، من أجل أن يكون آدم أو النوع الإنساني صالحا للخلافة عن الله، يستلزم أن تكون له صفات مماثلة لصفات الله تعالى فتقدس. ولما كان الإنسان ككل مخلوق لا يحمل صفات مماثلة لصفات الله، بل هو ناقص في جميع صفاته، والله سبحانه وتعالى كامل في جميع صفاته، صار تباين كلي، فكيف تجوز خلافة الناقص للكامل؟ تعالى الله عن المثيل والنظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثالث، ثبت أن الإنسان لا يصلح أن يكون خليفة لله ولا وكيلا عنه، بل العكس هو الصواب، فالله سبحانه هو الوكيل وهو الخليفة. وإليك قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله على كل شيء وكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكفى بالله وكيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل. وإيش؟ والخليفة في الأهل. فأنت لما تسافر تترك أهلك تكلهم إلى الله عز وجل. رابعا، ليس في الكتاب ولا في السنة أي دليل ظاهر أو خفي أو مستنتج بأن الإنسان خليفة الله في الأرض، لأنه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. ولا يفهم من هذا القول أن آدم خليفة الله في الأرض، لأنه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. نعم قال هذا، إنما لم يقل: إني جاعل لي في الأرض خليفة، أو إني جاعل في الأرض خليفة لي أو خليفتي. فمن أين استنتجنا أن آدم عليه السلام أو النوع الإنساني خليفة الله في الأرض؟ إلا ألا إن شأن الله الأجل، ألا إن شأن الله لأجل وأعظم من ذلك، وتعالى الله تعالى وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، على أن أكثر المفسرين قالوا: أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، أو على قول من قال: خلائف لمن قبلهم من الجن أو المخلوقين الآخرين الذين يحتمل أنهم كانوا على ظهر الأرض قبل أن يكون النوع الإنساني على ظهرها. والتفسير الأول أظهر ومؤيد بالكتاب والسنة. أما من قال إن المقصود بالخلافة هي الخلافة فقط بالأحكام، فهذا قول ليس مسلما به، لأن الحكم المعتبر المأخوذ من الوحيين الذي حكم به ليس حكمه، إنما هو حكم الله، وهو تعبد لله، وشتان ما بين العبادة وبين النيابة والخلافة. بعضهم قال: خليفة الله في الأرض، أي نحن نطبق أحكام الله في الأرض، وهذا كلام ليس بصحيح، لا يستدعي الخلافة، هذا ليس بخلافة، هذا خروج عن ظاهر اللفظ إلى شيء لا يحتمل ولا يتصور. فشتان بين تعبد الله وبين العبادة وبين النيابة والخلافة. وهكذا يتضح أن الذي حكم إنما حكم بحكم الله لا نيابة عنه، فعلى قول أننا خلفاء الله في حكمه، هذا ليس بصحيح، لأن نحن نحكم بحكم الله بدون خلافة. لما نطبق أحكام الله عز وجل في الأرض نحن نحكم بإحكام الله عز وجل. على أن القائلين بهذه الخلافة خلافة الله في الحكم ليس لهم أي دليل من الكتاب والسنة على ذلك، وكما اتضح أن الدليل بخلاف قولهم فلم يبقى إلا اجتهادات الرجال واحتمالاتهم، ومعلوم أن الاجتهاد والاحتمال شيء وقول الله ورسوله شيء آخر، إذ الاجتهاد في مورد النص، وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، ولا سيما كهذه القضية التي لا تثبت إلا بخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الله موفق للصواب. إذن ما معنى إني جاعل في الأرض خليفة؟ خلائفة، منكم يخلف الآخر. ومن الخطأ الشنيع الفظيع الذي يدور في كثير من المجالس وعلى كثير من الألسنة أن يقال إننا خلفاء الله في الأرض، أو إن آدم خليفة الله في أرضه، فهذا قول شنيع يحمل معاني ليست بحسنة. خليفة لا قول من يقول قال هو الذي جعلكم في الأرض خلائف، فمعنى خليفة أن يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وهذا هو الصواب في تفسير خليفة. لا قول من يقول إن آدم خليفة الله في الأرض، مستدلا بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. قال عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق هذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني له تفسير مسند مطبوع. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تجعل فيها من يفسد فيها، كأن الله أعلمه أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله عز وجل كما قد يتوهم، لأن الملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن الله لهم فيه. لا يسبقونه بالقول، ما معنى لا يسبقونه بالقول؟ أي لا يسألونه شيئا لم يأذن الله لهم فيه، لكن أخبرهم أنه سيجعل في هذه الأرض خليفة، وأن هذا الخليفة وهؤلاء سيسفكون الدماء. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وهو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة. فقال تعالى مجيبا لهم قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، لأني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء. إذا أيهما أفضل، الرسل والصالحين الأولياء أم الملائكة؟ أيهما أفضل، الرسل والأنبياء والصالحين أم الملائكة؟ طيب جوابنا على السؤال إحنا اليوم، قال إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إيش خير منه. والراجح في المفاضلة أن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، لأن في جنس البشر ذنوبا ومعاصي. الراجح أن جنس الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل من جنس البشر. يعني لو أخذنا الملائكة بالجملة والبشر بالجملة مين أفضل؟ الملائكة. ليش؟ لأنه في هؤلاء عصاة فسقة وفجرة، لكن لو أخذنا نبي بنفسه أو ولي بنفسه وملك بنفسه لكان هذا أفضل من ذلك، النبي أفضل. لماذا؟ لأن الملك مجهول جبلة فيه الطاعة والعبادة، الملك الطاعة والعبادة والتسبيح فيه جبلة وملهم على هذا الناب من غير مجاهدة، وأما النبي والولي فإنه عنده مجاهدة ولا شك في توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، لأني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء. وسيأتي إن شاء الله عن ابن مسعود وابن عباس وبعض الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. سيأتينا هذا قريبا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد. تفضل. نعم، خير الله الإنسان ماذا يختار. نعم. الإنسان يعني بشكل عام الأنبياء، نعم، اختيار منهج إعمال أولاده عليه حال الإنسان إخواني. ربنا يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ويختار سبحانه وتعالى، وللإنسان إرادة ولله إرادة، وإرادة الله نافذة، والإنسان يحاسب على إرادته. نعم تفضل. يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم. على أي حال القول الذي قرأناه لابن كثير اعتمد فيه على قول لقتادة وقول بعض التابعين أن الله عز وجل أخبرهم وأنهم ذكروا ذلك مستعلمين لا معترضين، حتى ذكروا ذلك لله عز وجل تجعل فيها مستعلمين لا معترضين. لماذا؟ لأن الله وصف ملائكته بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يتكلمون إلا بإذنه، فالظاهر أنهم سألوا لما أذن لهم، فالله أخبرهم فهم سألوا وأذن لهم بالسؤال. ومن المفسرين من يقول إن الملائكة قالت هذا بناء على ما كان قبل الأرض، وهذا ذكره أيضا ابن كثير، ذكره في البداية والنهاية بالتفصيل أنه كان على وجه الأرض قبل خلق آدم ملائكة جنا، كان جن، وكان الجن يعني قد سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض، فقالوا تجعل فيها ما يفسد فيها بناء ويسفك الدماء بناء على ما شاهدوه من قبل خلق آدم، فقالوا بناء على تجربة. وعلى القولين هم ما سبقوا الله بالقول، وإنما هذا بإذن الله عز وجل، فكان جواب الله عز وجل لهم إني أعلم ما لا تعلم. الله أعلم. تفضل يا أبو محمد. موت الفجأة من علامات الساعة، وهذا موجود بكثرة هذه الأيام، وقد مات أخ لعائشة فحزن حزنا شديدا. يسأل عن موت الفجأة وعن الموت المبطون وموت الاثنين أو الخميس، فأنا أقول موت الفجأة موت من علامات الساعة، وقد مات أخ لعائشة رضي الله تعالى عنها فجأة فحزنت حزنا شديدا وتمنت لو أنه مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يذهب الصالحون الأول بالأول، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يذهب الخير فالخير ويبقى الناس في خثالة فموت الفجأة من علامات الساعة، ولا يلزم من مات فجأة أن يكون قد غضب الله عليه، لا يلزم. للموت علامات وأمارات تدلل على حسن الخاتمة. كان يفتح الإنسان عمل صالح قبل الوفاة. إذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يفتح الله عملا، يفتح الله عليه عملا صالحا قبل الموت. اللهم عسلنا. السله أن يفتح عليه عملا صالحا قبل الموت. فالإنسان يختم له في أواخر حياته بالخير، فيموت ويكون اليوم الذي مات فيه هو خير أيامه العمل الصالح. ومن علامات حسن الخاتمة أن ينطق الإنسان بلا إله إلا الله، أو أن يموت في يوم فاضل، أو أن يقتل، أو أن يموت في بلد فاضل، أو أن يموت في معركة مثلا. الشهيد الذي يقتل في المعركة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقي من عذاب القبر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني ما رأى في المعركة ببارقة السيوف هذه فتنة، فهذه الفتنة التي رأىها كفته تكفيه عن سؤال القبر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقي من عذاب القبر. فالحديث ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. وكذلك من دفن في البقيع، صلى الله عز وجل أن يجعلنا أهل البقيع ندفن هناك، فقد أحلت له شفاعة يوم القيامة. من دفن في البقيع مدينة نبوية. وكذلك بعض الناس يكتب الله لهم منزلة لا يبلغونها بأعمالهم، فيبتليهم الله تعالى بالمرض، فلا يبلغون المنازل التي كتبها الله لهم إلا بالمرض. ولذا صح من قوله صلى الله عليه وسلم أن أهل العافية يوم القيامة لما يرون ما لأهل البلاء من أجور يتمنون لو أنهم عادوا إلى الدنيا وقرضت جلودهم بالمقارض. أهل العافية اللي مبتل ما لم يبتلوا بالأمراض لما يرون في الجنة يوم القيامة ما لأهل البلاء من أجور يتمنون لو عادوا للدنيا وقرضت جلودهم بالمقارض وشدد عليهم في المرض. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني يصب منه يعني يبتلي بأخ عزيز، بأخ حبيب، بمرض، ببتر عضو. والصابرون يوم القيامة هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والصبر منزلة عظيمة رفيعة. ومن رحمة الله بالناس أن جعل الشهادة أقسام. فالشهادة عند العلماء ثلاثة أقسام، أحسنها من كان شهيدا في الدنيا وفي الآخرة. وشهيد الدنيا من مات في المعركة مقبلا غير مجبر. يعني لو واحد مات مجبر ليس شهيد، إلا متحيزا إلى فئة أو مخطط للقتال. ممكن مناورات القتال يظهر الإنسان الرجوع وهروب وما شابه. الشهيد من مات في المعركة التي يقاتل فيها من أجل الله، من أجل إعلاء كلمة الله، مقبل غير مجبر وبعضهم يقول ما لم يأكل أو يشرب، يعني لو نزل في المعركة وأخذناه على المستشفى وأكل وشرب ومات بعد 20 يوم بعد 40 يوم، بعضهم ما بيعتبر هذا الشيء، يعني يوقع في المعركة وما بعد في أكل وشرب ومباشرة يموت، هذا هو، وهذا القيد في خلاف بين العلماء. وهنالك نوع ثاني من أنواع الشهادة، وهذا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا والآخرة، لا يغسل ولا يكفن. هنالك نوع آخر من أنواع الشهداء، وهو من مات في المعركة مقبلا غير مدبر وقاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتل من أجل أن يقال عنه قوي، من أجل حمية على قوم، حمية لأرض. أتظنون الناس أخلصوا لله ذاك الإخلاص اللي قاتلوا، لو قاتلوا من أجل فلسطين أن يكون قتاله من أجل الله؟ والله أنا في شك من هذا. ولذا من كرم الله وفضله علينا أنه ما فتح لنا باب الجهاد، من فضل الله علينا مو فتح لنا باب الجهاد الآن. هذا النوع يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، وفي الآخرة ليس بشهيد، بل أول ما تسعر النار به، نسأل الله العفو والعافية. لكن في الدنيا نعامله معاملة الشهيد، الأول شهيد الدنيا والآخرة، والثاني شهيد الدنيا وليس بشهيد الآخرة. والنوع الثالث وهو الذي سأل عنه أخونا محمد، شهيد الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا. من هؤلاء؟ هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أصناف كثر هؤلاء، في الآخرة له منزلة الشهداء، أما في الدنيا فلا يعامل معاملة الشهيد، يكفن ويغسل ويصلى عليه. هؤلاء الغريق، إذا قيل أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يسبح فغرق، فجاءه شاب كان قد أذاه وكان صالحا فغاص وأخرجه، فقال له تفعل معي هذا وأنا فعلت لك كذا وكذا، فقال له لا أريدك أن تموت شهيدا. ينتقم منه. نعم ينتقم. فالغريق شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، يعني هدم بيت فمات واحد تحت البيت شهيد. المرأة التي تموت بجمع، التي تموت بنفاسها بسبب ولادتها شهيدة. المرأة التي تموت تأتينا الأمر بعد قليل إن شاء الله. المرأة التي تموت بجمع في النفاس في الولادة شهيدة. المبطون شهيد. شو المبطون؟ الذي يموت بداء البطن، كيفما كان الداخل، أي شيء في الداخل مات شهيد، مات كبد تعطل، أمعاء مترات، سرطان في الأمعاء، أي شيء يعني مات بسبب البطن فهو شهيد. ومن شهداء الدنيا أيضا من مات بذات الجنب، نسأل الله العافية، دمامل تكون في جنب الإنسان وتبقى حتى تقتل الإنسان، فمن مات بذات الجنب فهو أيضا شهيد. هؤلاء شهداء في الدنيا وليس شهداء، شهداء في الآخرة وليس شهداء في الدنيا. هؤلاء الشهداء لابد أن يصبروا ويحتسبوا ولا يسخطوا، فإن سخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الصفر. الذين تمنوا أن رجعوا وتقرض جلودهم المقاريض لما رأوا من أهل الابتلاء من الأجور، أي ابتلاء؟ المبتلون الصابرون، وليس تارك الصلاة مجرم اللي كل شوي بيعترض على ربنا، وشو عملت، شو عملت يا ربي تحتك، ليش عملت فيه هيك، وشو ذنب صغار، كأنه صغار هو خالقهم هو رازقهم، شو ذنب صغار، شو شو شو شانك وشانك، شو شانك وشانهم، هو شانك وشانهم، من رازقهم هؤلاء الصغار. للأسف نرى الواحد صغير منا مريضة ابتلي، نقول يا حرام، شو يا حرام، هذا كلام معتزلة، شو يا حرام، كثير من الناس لما يرى صغير مبتلى مريض يا حرام، شو يعني حرام، شو يعني، ماذا الذي يفعل به هذا؟ الله جل في علاه، تصبر. من شهداء الآخرة الغريب، من مات في غير أرضه شهيد. وقد ألف بعض أهل العلم وهو سيوطي رسالة مطبوعة في أنواع الشهادة أنواع الشهادة. فالشهيد الذي تكتب له أجر الشهادة الصابر على قدر الله، المؤدي ما فرض الله عليه، المؤدي ما فرض الله عليه، واحد فاجر فاسق لا يتقي الله مضيع له أمر الله عز وجل، فأن لهذا الشهادة، فأن لمثل هذا الشهادة. والله أعلم. يا تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ذكر الله عز وجل تحدي العرب المشركين منهم المنافقين على أن يأتوا بصورة من مثله وأنهم لن يأتوا، وكان ينبغي لهم الاستجابة ولكنهم عتوا وابتعدوا، وبين أن لهم أن الله قد أعد لهم نار جهنم. قال بعدها: وقلنا أن كتاب الله مثاني، مثاني أي تثنى فيه الصور، ويذكر فيه الترغيب أو الترهيب والعكس، يذكر حال الجنة أو حال أهل الجنة ثم يذكر حال أهل النار وهكذا. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر الله تعالى ما أعده لأعدائه المنافقين والكافرين من العذاب والنكال، ناسب أن يذكر بالمقابل حال المؤمنين وما أعد لهم من النعيم المقيم، وما أعد لهم من النعيم المقيم، الذين صدقوا بأعمالهم، الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وقد جرى القرآن على هذا الأسلوب من الترغيب والترهيب، وهذا معنى تسمية القرآن بالمثاني، تثنى فيه الصور، إذا يسمى القرآن بالمثاني لهذا الأمر. وهذا معنى تسمية القرآن بالمثاني على أصح أقوال العلماء، على أصح الأقوال عند العلماء، لأنه لا يذكر حال المؤمنين وما أعد لهم من النعيم إلا ويذكر مباشرة بعده أحوال المشركين والكافرين وما أعد لهم من النكال والعذاب. ولهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ووصف الجنات التي تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها. الأنهار تجري من تحت أشجارها وغرفها، وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وهي كما ذكر ربنا على أقسام: أنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهذه الأنهار تجري دون خدود، هكذا رجوع العسل تسير دون حد، دون خد، دون يخد لها بالأرض، دون أن يخد لها بالأرض تسير وتمشي. فالخاسر الذي خسر نفسه، والذي حرم هذه الجنات، جعلنا الله من أهلها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. الكوثر اللؤلؤ المجوف هو حافتا إيش؟ الكوثر. قال: ولا منافات بينهما، فطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لدخولها بفضله ورحمته، دخول الجنة بفضل الله لا بالأعمال، فضل الله لا بالأعمال، فضل الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وربنا يقول: أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. في تعارض، ربنا يقول: وأن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. أنت لما تدخل بستان أو من بساتين الدنيا تدخل بتذكرة، مش هيك؟ صحيح؟ تذكر الثمن، هي السبب، بس هي ثمن هذا المنتزه الذي تدخله، هي الثمن، لكن لا تدخل إلا بإيش؟ بالتذكرة، لا تدخل إلا بالتذكرة، لكن ليس هو الثمن. ولذا أنت لما تدخل الجنة الله تفضل عليك، لا تدخل بعملك، تدخل بفضل الله تعالى، لكن دخولك لهذه الجنة له عهده سبب، وسببه ليس ثمنه، سببه ليس ثمنه. أو إن أهل الجنة يدخلون الجنة بفضل الله، وهم يتقاسمون هذا النعيم فيما بينهم، وهم يتقاسمون هذا النعيم فيما بينهم على حسب أعمالهم، وهم يتقاسمون هذا النعيم فيما بينهم على حسب أعمالهم. وما أصل الدخول؟ أصل الدخول إيش؟ فضل الله، فضل الله ومنته. لماذا؟ حتى يبقى قلبك منكسرا ذليلا بين يدي الله. هذا السيد وهذا الرب وهذا المولى قد يعطيك، قد يمنحك، وقد يمنعك، والمطلوب منك أن تبقى ذليلا له، أن ترفع يديك وتتمسكن، تقول: يا رب، أنا أرجو غاية الغايات وهو رضاك، وأرجو أن لا تحرمني هذه النعمة العظيمة. قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال جمع من الصحابة فيما روى السدي بالسند عنهم أنهم أتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. الاسم والصورة العامة مثل هذا الذي نراه، هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وقيل: التشابه حاصل بين أثمارها نفسها بعضها ببعض، ولكن اللون واحد والطعم مختلف. نعيم الدنيا إخواني كلما زاد زاد تضغيصه على صاحبه، الطعام كلما طاب كلما أذى صاحبه أكثر. واللذات في الدنيا عينات، ما هي لذات حقيقية، أطول اللذات على الإطلاق هي لذات أين الذوق واللذة من اللذات؟ تأملوا اللذات، في لذة طويلة؟ لا، كل اللذات قصيرة جدا. طعام ما هي لذته؟ وهو في الفم فقط، تمكث ساعات طويلة بالمرأة يحضر الطعام وتتعب، تمكث 5-6 ساعات من أجل دقائق، ولذته هو في الفم، ثم بعد ذلك تبدأ المعاناة، ليس فقط تزول اللذة، إنما تبدأ المعاناة. لذة الجماع لحظات، لذة النوم لحظات. ولذا يعجبني كلام الإمام الشاطبي، قال لا يوجد لذة في الدنيا، لذة حقيقية في الدنيا لذة المعرفة، أن يجتمع قلبك وعقلك على معرفة ربك، هذه هي اللذة الحقيقية. وما عداه من أشياء سد نقص وسد حاجات، وليس هو لذات. يعني أنت لما تأكل أنت سد نقصا تحتاجه، أما أهل الجنة فالجنة لا موت فيها، فأنت تأكل تلذذا، أن تأكل تلذذا، مش بحاجة للطعام أصلا. ثم يرشح ما في جوفك على بدنك مسكا، ما في معاناة. الرجل يبقى شابا، يبقى قويا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: لهم ثياب لا تبلى، وشباب لا يفنى، وذكر لا ينثني. لذة تامة، لذة تامة لا ضعف ولا شباب يبلى، تلك الدار اللذات. ولذا السعيد من ضحى بهذه الدار لتسلم له تلك الدار. ولذا قال بعض الصالحين: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، والذهب فان والخزف باق، لقدم الموفق الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة هذه الأزواج من القذورات، الحيض والنفاس والغائط والنخامة والبساط وما يقلق ويزعج، أزواج مطهرة. قالوا لهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا هو تمام النعمة، تمام منا، أن يقع الخلود، أن يبقى الإنسان متنعما في هذه الدار، وألا تزول عنه ولا يزول عنه. قال: أي أزواج مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والوزاق والمني والولد. ولذا ورد في بعض الآثار أن المؤمن اشتهى الولد يفوز الحمل والولد في ساعة، كل شيء بساعة. الولد في الدنيا اليوم يمنع الزوجة من اللذة ويوقع الزوجة في ربكة مما يسمى بالوحام والتعب والألم والقلق. هناك الولد يأتي لذة، يعني أنت تحب الولد يأتيك في ساعة. وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقطاع. والعجيب في الجنة أنك كلما تلذذت بها ازداد نعيمها، كلما تلذذت بها ازداد نعيمها. بل هم في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. تثنية جديدة فائزون، ثم ذكر صفات الخاسرين بعد أن ذكر مثلا. قال السدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، المثلان السابقان المثل الناري والمثل المائي، وقد فصلنا، ومن يذكرنا ما هو الجامع بين المثلين؟ ما هو الجامع بين المثلين؟ أن المنافقين يعملون ولما يكونون بأمس الحاجة إلى أعمالهم فإنهم لا يجدون بركة، فإنهم لا يجدون بركة وثمرة هذه الأعمال. هذا الشيء الجامع بين المنافقين وبين المثلين المذكورين. فنصيب المنافق من المثل الأول النار، والنار فيها إحراق وإشراق، فنصيب المنافق إيش؟ الإحراق. ونصيب المؤمن الإشراق. والمثل الثاني كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، نصيب المؤمن الصيب، يبحث عن الصيب. فالظلمات والرعد والبرق والقلاقل والإزعاجات والفتن والمحن في الدنيا يتحملها ويتصبر عليها لأن قلبه معلق بالماء، يريد الماء. والماء فإن رأى الظلمات استبشر، إن رأى الرعد والبرق استبشر لأنه يريد الصيب. والمنافق نصيبه من المثل دون الماء، يريد نصيبه من المثل الرعد والبرق والظلمات، فهو يتوجس خائف كلما رأى وضع يديه في أذنيه على أعصابه، لا يذوق لا طعم الهناء ولا السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. هنا مثل آخر، قال السدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، لما ضرب الله هذين المثلين المنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إلى قوله هم الخاسرون. وقد أخبر تعالى أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر مثل البعوضة، فكما أنه سبحانه لا يستنكف عن خلقها لا يستنكف عن ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في غير موضع من القرآن. ومعنى لا يستحي أي لا يستنكف، وقل لا يخشى أن يضرب مثلا ما بأي شيء صغيرا كان أو كبيرا. وما هنا للتقليل، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما، هذه الماء لها معاني في العربية، وهنا للتقليل، كما تقول لأضربن ضربا ما، أي ضرب قليل، فيصدق بأدنى شيء فما فوقها، بمعنى أي فما دونها في الصغر والحقارة، ما فما فوقها فما إيش فما فوقها في الصغر والحقارة، حتى يتناسب مع المقام الذي من أجله نزلت الآيات. كما إذا وصف لك رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، شنو تقول وهو فوق ذلك؟ يعني أشد في اللؤم والشح، أي من الشح والبخل. وهذا قول الكسائي وأبي عبيد، قاله الرازي وأكثر المحققين، وهذا يؤكد أن ابن كثير رحمه الله اعتمد في تفسيره على كثير من التفاسير، ولكنه اختار ونطح ورجح، واختياراته بالجملة موفقة. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن الذين آمنوا يؤمنون بما ضرب الله من الأمثال صغيرها وكبيرها، ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها لأنه كلام الرحمن. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، مستصغرين هذه الأمثال ضلالا منهم، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قالها هنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فعن السدي قال في تفسيره عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن المقصود من يضل به كثيرا أي المنافقين، ويهدي به كثيرا أي المؤمنين، فيزيد المنافقين ضلالا لتكذيبهم بما علموه حقا ويقينا من المثل الذي ضربه الله وأنه لما ضرب له موافق، فذلك إضلال الله إياه به. ويهدي به كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم إيمانا وهدى إلى هداهم لتصديقهم بما قد علموه حقا ويقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم. فهذه الأمثال تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الكافر كفرا، لأن المؤمن إن جاءه خبر من جهة هو يصدقها وكانت فوق عقله فإنه يطوع عقله للإيمان بها، فهو يعلم أن كلام الله عز وجل حق وأنه مقدم على عقله وعلى رأيه، بخلاف المنافق فإن ربه عقله، فما وافق العقل أخذه وما عارض العقل رده، فيجعل عقله حكما على الأشياء كلها. والناس في هذا لا أقول درجات إنما أقول دركات، أسوأهم الملحد الذي يريد أن يعرف الرب ويتصوره ويتصور كنهه كأنه بين يديه يقلبه كيف ما شاء، وأردأهم الغافل الجاهل من المسلمين، كلما قلت له حكما قال لك هذا العقل ما بصدقه، هذا العقل ما بصدقه، أنت تطوع وتقدم عقلك على أمر ربك، لا، عقلك ضعه في المريخ ارميه بعيدا وقل آمنت بالله سمعنا وطعنا. هذا الدين ليس لك، لما يكون الدين لك لما تكون أنت المحلل والمحرم قول يوافق عقلي أخذه والذي لا يوافق عقلي لا أخذه، أنت عبد، أنت عبد وأنت متبع، ودينك دين محمد صلى الله عليه وسلم وليس دين عقلك، فإن ضرب لك ربك مثلا في أدنى شيء في أحقر شيء هذا يزيدك إيمانا. أما المنافق والفاجر والعياذ بالله فيبدأ يتشكك ويريد كل شيء يركب على عقله كأن الدين له. ولذا رحم الله أبا يزيد رحم الله عبد الله بن زيد أبا قلابة الجرمي لما قال: من قلت له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. من قلت له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. هذا أبو جهل، أبو جهل من الذي جعل يرد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أشياء مثل هذه قلاقل. إذا الموفق السعيد استجيب لأمر الله ويطوع عقله وهواه لأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. ما هو الفسق؟ الفسق إخواني تقول العرب فسقت الحية من جحرها إذا خرجت، كل خروج يسمى فسقا، خروج العقل عن الدين فسق، خروج الإرادة ضعف الإرادة والخروج على بالوقوع بالمحذور فسق. من الفاسق؟ الذي يكثر خروجه، أو الذي يخرج خروجا ظاهرا، يعني يمشي في الشارع هو عليه المعصية. أما من يتستر على نفسه في المعصية ليس الفاسق، كل بلاد الخطاء إنسان يخطئ، لكن الذي يجاهر بالمعصية فاسق. إذا العلماء مختلفون، هل الملتحي الحليق فاسق أم لا؟ فالراجح أنه فاسق. قال ليش؟ قال أنه يجاهر في المعصية ويمشي في الطريق ويجاهر بفعل حرام فهو فاسق. فالفاسق الذي يفعل المعصية ويجاهر بها يظهر بها، وغير الفاسق الذي يفعل المعصية ويتستر يتوب إلى الله عز وجل. إخوان الحليقين سامحوني، هذا الدرس خير يجر خيرا، هذا الدرس خير إن شاء الله يجر خيرا بإذن الله. هذا مثلا. قال الفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب فسقت الرطبة، الرطب من قشرتها أي خرجت. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن الفسق في الكافر أشد وأفحش. والمراد من الآية بالفاسق الكافر، لأن تمام الخروج والفسق يكون عند كفار. والمراد من الآية بالفاسق الكافر والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين. وقوله عهد الله الذين ينقضون عهد الله هو ما عهد إليهم، هو ما عهد إليهم في القرآن وأقروا فأقروا به ثم كفروا فنقضوا. ولذا ينقضون عهد الله أي لا يولون لأوامر الله عز وجل وزنا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي كل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه، ويفسدون في الأرض أي يفسدون بكفرهم بعدم تمسكهم بما أمر الله فيحلون المحرمات ويحرمون المحللات ويشيعون الشرك والكفر بين الناس ويزينونه لهم بأنه هو الصواب والحق أولئك هم الخاسرون. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الخاسر في الدنيا الذي يخسر نفسه في نار جهنم، الخاسر في الدنيا من وجدت عنده صفات وهي ينقض عهد الله ويقطع ما أمر الله به أن يوصل، يفسد في الناس، يفسد في الأرض. فمن توفرت فيه هذه الصفات فهو الخاسر، أولئك هم الخاسرون في الآخرة. قال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. أي شيء نسب لأهل الكفر من الكفار خسارة يعني به الكفر، وما نسب لأهل الإسلام من الخسران يكون ذنب، يكون ذنبا لا كفرا. والخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم من رحمة الله، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم من رحمة الله بمعصيتهم إياه. وفي قوله الخاسرون أي الخاسرون في الآخرة دليل على الصفات المتقدمة، مقصود بها صفات الكفار لأنهم خسروا الآخرة ولا يخسرها إلا الكافرون. قال ابن القيم في تفسير قول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فمن فوقها، وبه نختم درسنا هذا إن شاء الله. قال هذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن، وقالوا إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة، فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة. فأجابهم الله تعالى بهذه الآية، فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإضحاضه كان من أحسن الأشياء، والحسد لا يستحيى منه. فهذا جواب الاعتراض، فكأنه اعترضا اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك، فأخبر تعالى عما له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة. فلماذا يضرب الله الأمثال؟ قال: وهي إضلال من شاء وهداية من شاء. ثم كان سائلا سأل ثم كأن سائلا سأل عن حكمة الإضلال لمن يضله الله بذلك، فأخبر تعالى عن حكمته وعدله، وأنه إنما يضل به الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فكانت أعمالهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سببا لأن أضلهم أعماهم عن الهدى. ما الذي أعماهم وأضلهم عن الهدى؟ هذه الصفات، وهذه الصفات أوجدت إشكالات في عقولهم. لماذا ضرب الله هذه الأمثال؟ فاعترضوا عليها بسبب العمى والإضلال الحاصل عندهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضلوا. السور في القرآن إخواني توقيفية، والقرآن الذي بين أيدينا بترتيبه وسمياته هو الموجود في اللوح المحفوظ، ولكن سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور أسماء أخرى، والصحابة سموها أسماء، والاجتهاد في هذا الباب واسع على الراجح. الاجتهاد في هذا الباب يعني واضح. لذا ورد معنا أن يحيى بن أبي كثير كان يسمى الفاتحة بالشافية الكافية وهو من التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الصور بأسماء أخرى. وقد عقد الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في كتاب الإتقان، وغيرهما ممن صنف في علم علوم القرآن، عقدوا أبوابا في كتبهم في باب أسماء سور القرآن، وذكروا أسماء كل سورة في القرآن من الفاتحة إلى الناس. كل سورة ما هي أسماء، ويوردون أحيانا النصوص وأحيانا لا يوردون. فالمسميات الموجودة في القرآن هي الموجودة في اللوح المحفوظ، وأما ما عدا ذلك من أسماء فجاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان الصحابة أو جاءت باجتهادات من العلماء عن الموضوع. فمثلا سورة محمد تسمى سورة القتال لأن القتال فيها واضح ظاهر. سورة الطلاق تخص أحكام نساء لذا سموها النساء الصغرى. سورة التوبة تبين المنافقين وصفاتهم ولذا سميت بالفاضحة والكاشفة والمدمدمة ولها أسماء كثيرة، وهكذا. الصورة السور العلامة، الشيء الظاهر العلامة. فالصورة الصورة اسمها من مضمونها. وقد ألف البقاعي كتابا مطبوعا في 3 مجلدات في مقاصد الصور، في مقاصد الصور. ولعلنا إن شاء الله تعالى غدا وهذا جيد نبدأ قبل أن نقرأ كل سورة نقرأ عن مقصودها الكامل، يعني الربط بين الاسم وبين المضمون. الاسم نبدأ بالتفسير، نأخذ الماء عام عن الصورة من خلال كتاب البقاعي مقاصد سور القرآن. له كتاب المقاصد جميل، ذكر لك يذكر في كل سورة المباحث العامة، المباحث العامة والأفكار والأشياء المهمة. وهذا جعل العلماء المعاصرين يبحثون مبحثا يسموه الوحدة الموضوعية للسورة. كل سورة في القرآن لها وحدة موضوعية، بمعنى أن آياتها كلها تدور وتصب في معنى واحد. ومعرفة الوحدة الموضوعية في السورة شبيه بالأشباه والنظائر في علم الفقه، فهو يسعف عند المشكلات ويجعل القلب يميل إلى ترجيح بعض الأقوال على بعض. فمثلا سورة الأنفال ما تقرأ آية فيها إلا وفيها الرد إلى الله ورسوله، إرجاع الأمر إلى الله ورسوله، هذا هو الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال حتى من بدايتها إلى نهايتها. وهكذا في سائر سور القرآن. ولذا نحن إن شاء الله نبدأ بقراءة يعني كلام البقاعي قبل أن نبدأ بكل سورة من السور، ولعلنا غدا نقرأ كلامه عن البقرة حتى نفهم بشكل عام كلام البقرة ورقة واحدة، ويعني لا يقيد في المقاصد. يعني نذكر سورة السور العلامة الحامل السياج الذي يحيط بجميع ما حواليه، فهي العلامات البارزة والأفكار المهمة في السورة. طبعا استغفر الله لا يقال أفكار، لا يقال أفكار، لذا من أخطاء المدرسين قولهم استخرج الأفكار الرئيسية في هذه الآيات. الفكر في عمل في قدح ذهن وفي، وهذا ما يجوز في حق الله عز وجل، هذا كلام كلام الله سبحانه وتعالى. تفضل يا ابو عمر. من أجمع وأجود ما كتب في هذا العصر كتاب قواعد التفسير لأخينا الشيخ خالد السبت، له كتاب جميل في هذا الباب، جمع فأوعى وتعب فيه، وهو كتاب حسن مطبوع في مجلدتين، والكتابات في هذا الباب قليلة، ولكنه استقرأ وكاد أن يأتي بجهود الأقدمين وهذبها ورتبها. فأنا أنصح بقراءة كتاب قواعد التفسير لأخونا السبت ونال به العالمية، كتاب جيد. الله أعلم. الله ما هو العلة في 13، 14، 15 يعني في الصيام؟ ما ورد التعليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد التعليل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين، وهذا في صحيح مسلم، قال ذلك يوم ولدت فيه. فنحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، ولا حرج في هذا الاحتفال، كل اثنين نحتفل بالاحتفال الشرعي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أما صوم كل اثنين، والاثنين والخميس ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إلى الله عز وجل وهو صائم. أما 13، 14، 15 فمن باب الله تعالى أعلم أن يواظب الإنسان على الصيام، أن يواظب الإنسان على الصيام 3 أيام. والعشرة الحسنة بعشر أمثالها، فمن واظب على صيام 3 أيام في كل شهر فكأنما صام الدهر، يصوم كل شهر 3 أيام. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لأبي هريرة وغيره. فأقل القليل الإنسان يصوم 3 أيام. الصيام مهم، الصيام يهذب النفس، ومن أحسن حسنات الصيام وكله حسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة سائل بعض أصحابه: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، ما يوجد عبادة مثل الصيام، فإنه لا مثل له. في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بصيام شهر الصبر 3 أيام من كل شهر فإنها تذهب وحر الصدر، فإنها تذهب وحر الصدر، يعني الغل والحقد والحسد الذي قد يوجد في القلوب، هذا لا يذهبه إلى الصوم، صوم 3 أيام كل شهر، لا يذهبه إلى الصيام 3 أيام كل شهر. فعليك بصوم شهر الصبر شهر رمضان، و3 أيام كل شهر فإنهن يذهبن وحر الصبر. فهذه العلة المنصوصة، هذه العلة المنصوصة والله تعالى. نعم. Thank you. أنا أتعرض لأمرين. الأول موضوع التكبير في مسجد السهو في مسجد التلاوة، والأمر الثاني أصل الاقتراح. نحن نجتمع على قراءة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن يقع سؤال وإفادة إن شاء الله بعد الدرس. وأما بالنسبة للتكبير فقد صح عن ابن مسعود ابن أبي شيبة أنه كان يكبر، ولم يأتي في حديث تكبيره صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الأصل في من يصلي وأراد أن يسجد أن لا ينتقل حتى يكبر، أصحابنا الأصل. نقول لا، الأصل في كل عمل في الصلاة أن يكون عليه الدليل، والاجتهاد والقياسات الأشياء في العبادات المستقلة لا يكفي فيه العموم. ولذا ورد في الصحيحين في حديث باليدين لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر وسجد للسهو، فكبر تكبيرتين وسجد للسهو. فلو كان الأصل التكبير ويؤخذ الأمور بالأصل لكان هذا النص هو إيش؟ التنصيص على التكبير عند سجود السهو أصبح لا داعي له. ويعجبني التفريق بين كون الإمام يصلي في طلبة علم وناس من أهل السنة يحبون السنة ويعظمونها ويكون عندها، وبين إمام يصلي بعامة الناس. فإن صلى بعامة الناس وكبر وسجد للتلاوة ففي فعل ابن مسعود الحمد لله رخصة ومندوحة له، ففي فعل ابن مسعود في تكبيره رخصة ومندوحة له في أن يكبر. وإن صلى في طلبة علم حريصين على السنة فبعد أن يقرأ يخر ساجد، الناس يتابعونه بالنظر، ثم يقوم ويسجد، فلما يسمعون الناس قراءته من قيام من السجود يقومون من سجودهم. هذا أمر حسن، هذا أمر حسن. وانتبه لم يثبت أن النبي أيضا لم يجهر أيضا أنه ترك التكبير. لو ورد نص صحيح صريح أن النبي ترك التكبير لقلنا إن التكبير في سجود التلاوة ليس بمشروع، لكن لم يرد لا التكبير ولا عدمه. ورد التكبير عن ابن مسعود، ماذا يبقى الآن عندنا؟ يبقى القول بأن من أراد أن يكبر فعل فعلا سبق به، وهو فعل عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. والأقرب بالسنة والله تعالى أعلم أن يسجد المصلي دون تكبير، لأن اسمه سجدة، سجد التلاوة. ولذا من الخطأ الشنيع من يوجب على الساجد أو من يرغب الساجد بعد سجدته أن يجلس فيقرأ التشهد ثم يسلم. ومن الخطأ أيضا أن يقال أنه في بعد السجود تسليم. الشرع قال سجود تلاوة، قال سجود تلاوة سجود فقط، يعني مشروع فقط السجود لا تسليم ولا تكبير. قال إيش؟ قال سجود، سجود تلاوة. إذا إخواني أن نعبد ربنا بما هو مألوف بيننا هذا لا يدل على الصواب. الصواب أن تقف مع النص. في الشرع كلنا يقول سجود تلاوة، خلاص سجود تلاوة مطلوب السجدة فقط. لذا السنة الإمام لما يقرأ آية السجدة أن يخر ساجدا. بل أنا أفهم قول الله عز وجل فخر راكعا وأناب أن القرور هذا في عجلة، يعني ما انشغل بشيء آخر غيره، خر مباشرة، يعني ما انتظر لا كبر ولا. فالمطلوب في التلاوات فقط السجود، السجود فأقرب شيء للسنة. ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا هذا من خلال النظر في سائر النصوص، وجدنا في سجود تلاوة في سجود سهو. الشرع في الصحيحين قال كبر وسجد في السهو، فسجد التلاوة غير سجد السهو. سجد التلاوة فيها ذكر خاص، سجدة السهو فيها ذكر السجود المعتاد. سجدة السهو فيها ذكر السجود المعتاد، فإلحاق سجود التلاوة بسجود المعتاد من جميع الحيثيات ليس بصحيح، لأن الشرع خصه بشيء فلا يبعد أن يكون أيضا حتى يحتاج للتكبير يحتاج لنص خاص. بينما سجود التلاوة سجود السهو هو عين سجود السجود المعتاد في الذكر، واللي بيقولوا لازم في سجود السهو نقول سبحان الذي لا يسهو لنا، هذا كلام نقل واضح عن طلب من السلطان. في سجود السهو نقول أذكار العادية أذكار المعتادة. ولذا قلنا ثبت في حديث اليدين الصحيحين التصريح تصريح اليدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد، فكبر وسجد سجدتين تكبيرتين. سجود التلاوة لم يرد فيه شيء، سجود التلاوة لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا السنة أقرب شيء للسنة أن يخر الرجل ساجدا لما يتلو دون شيء، فقط سجدة، فقط سجدة دون شيء زائد. لكن لو سجد لو كبر ففي فعل ابن مسعود مندوحة الحمد لله، في فعل ابن مسعود صح عنه عند ابن أبي شيبة أنه كبر وسجد. أي نعم، ففي فعله مندوحة. والعبادات لا تثبت بالقياسات، يعني نقول الله نقيس هذا على هذا يلا نأخذ نون، لا ما يصلح هذا، العبادات ما يصلح فيها. العبادة حتى تعبد ربك لا بد أن تكون على يقين وعلى بينة، لا بد أن يكون الدليل الواضح البين على مشروعية هذا العمل الصغير والكبير الجليل والدقيق. الله أعلم. تفضل أبو حمد. نفس الموضوع تفضل. جزاك الله خير. العلماء قديما مختلفون في موضوع السجود، هل ينزل الإنسان على يديه أم على ركبتيه؟ مذهب الشافعية والحنابلة نزول على الركبتين، ومذهب الحنفية والمالكية نزول على اليدين. والمتأمل في النصوص